الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قلت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن فاطمة بنت قيس، وهي أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عن الجميع، أن أبا عمرو ابن حفص، وبعضهم يقول هو أبو قيس ابن عمرو ابن حفص، واسمه بعضهم يقول عبد الحميد وبعضهم يقول غير هذا، اختلفوا في اسمه كما اختلفوا في كنيته. طلقها البتة، طلقها البتة، في بعض الروايات أنه خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، فيكون هذا تفسيرا لقوله طلقها البتة، يعني بت طلاقها. وأما اللفظ فمن حيث هو فيحتمل أن يكون المراد طلقها البتة، يعني أنه عبر بذلك، كان يقول لها طلقتك البتة، أنت طالق البتة. ويحتمل أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال لها مثلا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يكون هذا هو الطلقة الأخيرة التي بقيت له. وهذا الذي تدل عليه الرواية الأخرى، والتطليق تطليق المرأة ثلاثا بلفظ واحد، قل لها أنت طالق ثلاثا، لا يجوز، كما سيأتي وكما مضى أيضا الإشارة إلى ذلك. وهكذا أن يطلق في عدة واحدة، قل لها أنت طالق، ثم بعد مدة يقول لها أنت طالق، ثم بعد مدة أي يقول لها أنت طالق قبل أن يراجع، ولم تنتهي تلك العدة في عدة واحدة، لم يراجعها فيها، فإن هذا لا يجوز. وعلى كل حال، الروايات الواردة في هذا المعنى متنوعة. هنا قال طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، يحتمل كما ذكرت أنه طلقها بلفظ واحد، أو قال طالق طالق طالق بالعطف، أو أنها آخر طلقة كانت لها. وعلى كل حال، الظاهر أنه طلقها قبل ذلك مرتين في عدتين، ثم بقيت له هذه الواحدة فطلقها بها. و على كل حال، وهذا تكون مبتوتة، ويصدق عليه أن يقال بأنه طلقها البتة، ويصدق عليه أيضا الرواية الأخرى التي هنا طلقها ثلاثا، فهي آخر تطليقة وهي تمام الثلاث، وذلك أن تطليق المرأة ثلاثا في عدة واحدة أو بلفظ واحد أو بالعطف على سبيل التتابع فإن هذا أمر محرم لا يجوز، والجمهور عامة أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة يقولون بأن الطلاق يقع بالثلاث، لو قال لها أنت طالق ثلاثا، ومن باب أولى لو أنه قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالذي عليه عامة أهل العلم من السلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أن هذا الطلاق أنه يقع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يكون واحدة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء يقولون بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهم لهم سلف في هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وإن كان الأكثر على القول الأول. وممن قال ممن روي عنه أنها واحدة علي رضي الله عنه، وكذلك ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا أن الطلاق بالثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سنتين من خلافة عمر، أن الطلاق بالثلاث كان واحدة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن من مقتضى السياسة الشرعية لما كثر ذلك في الناس وتساهلوا فيه أن يحملهم على ذلك على ما قالوا من باب الردع والتأديب والتعزير، وهذا أمر سائغ في السياسة الشرعية من باب زجر الناس وكف الناس، لا أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء بدين أو حكم جديد لم يأتي به الشرع. فهناك أشياء يمكن أن يفعلها الإمام من باب العقوبة والردع وكف الناس عن التسارع في أمر من الأمور، فيقول هو كما قالوا لردعهم وزجرهم. وكذلك أيضا على كل حال هذا الطلاق بالثلاث هو الطلاق على خلاف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله تبارك وتعالى يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وتطليقها للعدة كما سبق أن تطلق في طهر لم تجامع فيه، وأن تطلق أو تطلق وهي حامل طلقة واحدة لم تسبق بطهر، هذا الطهر لم يسبق بطلاق في حيض، فإن سبق بطلاق في حيض فإنه لا يطلق في هذا الطهر، وإنما ينتظر حتى تحيض بعده أيضا ثم يأتي الطهر الثاني فيطلق فيه. وذكرنا وجه ذلك وتعليل بعض أهل العلم له. وعلى كل حال مما يدل على أن الطلاق بالثلاث محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أيلعب بكتاب الله وأنا حي، فدل على أن هذا أمر شنيع، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ووصفه بهذا بأنه لعب بكتاب الله، قال وأنا بين أظهركم، فهذا لا يجوز، شيء محرم والطلاق قضية شرعية، فإذا أوقعها على غير وجهها الشرعي فإن ذلك يقتضي أن لا يقع، ألا يقع. وهكذا أيضا لو أنه طلقها طلقتين، قال لها أنت طالق طلقتين مثلا، أو قال لها أنت طالق أنت طالق، هل يقع طلقتان أو يقع طلقة واحدة بناء على الخلاف السابق؟ فإذا قلنا ليس له إلا طلقة واحدة في العدة فإنه لا يصح، لا يقع من أولا لا يجوز له أن يفعل هذا، والأمر الثاني أن ذلك يقع واحدة فحسب. نعم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق. هنا زوجها طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير، يحتمل أن يكون أرسل إليها وكيله، يعني الزوج أرسل وكيله بشعير، ويحتمل أن وكيله هو الذي أرسل بالشعير، وهذا أمر لا يختلف معه الحكم، لا يتغير، لا يترتب عليه شيء، فالوكيل قائم مقام من وكله، ينوب عنه ويمثله. فهنا فسخطته، سخطته يعني تقالت هذا الشيء ونفرت منه وكرهته، لأنه شيء يسير، والشعير ليس بالطعام الجيد الذي لربما تتعلق به النفوس أو تفرح به، وإنما يؤكل لسد الجوع والكفاية من الحاجة، ولكن ليس له تلك القيمة. فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني أن هذا الشعير هو من باب الإفضال والإحسان لا أنه حق واجب، والله ما لك علينا من شيء، وأكد هذا الكلام بالحلف، يدل على أنه له علم بذلك. وقوله ما لك علينا من شيء، شيء نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن، فهو نص صريح في العموم، أي شيء، ما لك علينا شيء من الأشياء، وهذا يقتضي أنه ما له عليها لا سكنى ولا نفقة ولا حق من الحقوق. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة. إذن هذا الشعير إنما كان تفضلا منه وليس بحق لها، ما لك عليه نفقة. فهذه المرأة التي طلقت طلاقا مبتوتا ليس لها نفقة، والطلاق المبتوت يكون إما أن تكون طلقة ثالثة، سواء من أوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أنت طالق ثلاثا، من يوقعه يقول ليس لها نفقة، ومن يوقعه أيضا بتكرار اللفظ طالق طالق طالق يقول ليس لها نفقة. نعم. وكذلك لو أنها بانت منه بفسخ أو بانت منه بخلع التي خالعت زوجها، يعني بعوض، فمثل هذا الطلاق يعتبر من الطلاق البائن، تعتد المرأة منه ولكن ليس عليها نفقة، تعتد عدة المطلقة بحسب حالها. ولو أنه مات في الطلاق البائن، طلاق المبتوت، إما بالثلاث وإما كما ذكرت بواحدة، يكون بخلع أو بلعان أو بفسخ، فإن المرأة لا تعتد عدة الوفاة كما سيأتي، وليس لها نفقة لأنها بانت منه. فلو أن رجلا خالع امرأته فلا يجوز أن تبقى عنده فترة العدة في البيت، تخرج إلى مكان آخر ولا يراها ولا يخلو بها ولا سبيل له إلى مراجعتها في العدة، لكن لو أنها قبلت وتنازلت ورضيت فهذا يرجع إليها هي، أما هو فلا سبيل له عليها. على كل حال، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. وهذا قول عامة أهل العلم الجمهور من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم، وهو نص صريح في هذا المعنى. ولا يقال إن الله عز وجل قال في المطلقات، نعم، ولا يقال بأن الله عز وجل قال في المطلقات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيقال ذاك خاص في الحوامل. لماذا؟ لأن هذا الولد الذي في بطنها هو له، فعندئذ يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع هذا الحمل، فإن أرضعت له أعطاها أجرة بما يتفقان عليه أو بأجرة المثل، بأجرة المثل. وفي تفاصيل على كل حال لعلها تأتي في إن شاء الله تعالى في الكلام على الرضاع. وهنا قال: وفي لفظ ولا سكنى. السكنى لهذه المطلقة المبتوتة، هل من حقها أن يستأجر لها بيتا؟ هي لا تبقى عنده في العدة، يستأجر لها بيتا أو يدفع لها أجار بيت تعويضا، ويقول لها: تعتدين في هذا البيت حتى تنقضي العدة، هل من حقها ذلك؟ هذه الرواية ولا سكنى، وهذا الذي قال به ابن عباس وأحمد وإسحاق، وهو الذي يدل عليه ظاهر هذه الرواية، بل هي نص صريح فيه. وأما قوله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم، فإن المقصود به أسكنوهن حيث سكنتم هذا في الرجعية، في المطلقة الرجعية يسكنها، تسكن معه، ولا يجوز لها أن تخرج كما يفعل كثير من الناس الآن، تخرج إلى بيت أهلها. وقد ذكرت هذا في مناسبة سابقة، وأن ما يفعله الناس اليوم من أن المرأة مجرد ما تطلق تذهب إلى بيت أهلها، أن هذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وذكرنا المراد بقوله بفاحشة مبينة، وأنها تبقى، وأن الكثيرين من أهل العلم يقولون إنه يجب عليها أن تبقى في البيت، لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها بها. قالوا: مثل عدة الوفاة. بل إن أبا حنيفة قال أشد من عدة الوفاة، لكنها تتزين وتتجمل وتتطيب لزوجها، هذا هو الفرق، من أجل أن يرجع إليها ويكون ذلك أدعى إلى، وكل ذلك سبقت الإشارة إليه. فالحاصل، وهؤلاء الذين يقولون من أهل العلم رحمهم الله بأنه يجب لها السكنى، كيف يجيبون عن مثل هذا الحديث؟ قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. الآن الرواية هذه ولا سكنى، ثم جاء ما يؤكدها: أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. لو كان يجب عليه لما ذهبت عند أم شريك ثم قال لها: اذهبي إلى ابن أم مكتوم، فدل على أن زوجها لا يلزمه شيء. لكن الذين قالوا إنه يلزمه السكنى بالنسبة إليها، قال أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، بعضهم يقول كانت سليطة، والله عز وجل يقول: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وذكرت لكم من قبل أن من أقوال المفسرين في الآية بفاحشة مبينة، قالوا هي تطاول على الزوج والإساءة إليه أو إلى الأحماء، فلا يسلمون منها إلا بإخراجها. لكن مثل هذا، هي إذا كانت لها السكنى فيجب عليها أن تخرج أصلا من بيته، هو لا تبقى عنده، سواء كانت سليطة أو غير سليطة، إنما يسكنها في مكان آخر. فإذا كانت سليطة يسكنها في أي مكان بعيد، لا تتطاول عليه ولا تتطاول على الأحماء. لكن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن، فأضاف البيوت إليهن لأنهن المنتفعات وهو بيت الزوج الذي كانت فيه. فإذا طلقت لا يجوز البقاء إذا كان الطلاق طلاقا بائنا، واضح؟ فمسألة التطاول عليه أولا هذا خلاف ظاهر الحديث ولم يرد فيه هذا التعليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن هذا وما قال هي سليطة أو غير سليطة. والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا هو الأصل. فيقال من طلق طلاقا مبتوتا طلاقا بائنا فليس لها لا سكنى ولا نفقة، والحديث ظاهر في هذا المعنى. وهكذا ما جاء في رواية عند مسلم أنها قالت أخاف أن يقتحم علي. لو قالت أخاف أن يقتحم علي، هل معنى هذا أن هنا حينما يقول ولا سكنى يرد به مثل هذا التصريح بكونها تخاف أن يقتحم عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى ولم يفصل قال إذا كانت تخاف على نفسها أو لا تخاف. فالأصل في هذا العموم. هنا قال فأمرها أن تعتد في بيتي أمي شريك، أم شريك هذه يقال اسمها غزية وبعضهم يقول غزيلة، نعم، بنت داود بن عوف من بني لؤي بن غالب. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يأتون إليها. لماذا يأتون إليها؟ من النساء، من النساء من تكون امرأة عرفت مثلا بالإحسان والإفضال على الناس وإطعام المساكين والفقراء والمحتاجين والسعي في حوائج الناس وما أشبه ذلك. من النساء من تكون بهذه المثابة ويرد إليها الناس ويدخلون عليها ولا يحصل بسبب ذلك فتنة ولا تحصل خلوة. فهذا وجهه هنا في هذا الحديث. ولا يأتي إنسان في قلبه شيء ويجمع مثل هذه الأشياء المشتبهة ويقول هؤلاء الصحابة يدخلون على النساء الأجنبيات ولماذا تمنعون أنتم من هذا؟ قل ما كانت عادتهم الدخول على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال إياكم والدخول على النساء. فقالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت كما سبق، فحذر من هذا. فلا يترك مثل هذه النصوص الصريحة ويتعلق بوقائع أعيان، فتلك لها ملابسات لها أحوال والناس يشاهدون هذا ويعرفونه في القرى وفي النواحي التي يعني من النساء من تكون مثل الرجل من جهة أنها تنهض بكثير من الأمور وقضاء حاجات الناس وما أشبه هذا، فيأتون إليها يجدون طعاما يجدون ما يسد حاجتهم دون ريبة دون ريبة. فإذا انتفت الريبة ولم يوجد خلوة فإن مثل هذا لا يمنع منه الشرع. لكن إذا كانت امرأة شابة والنفوس تتوق إليها ويحصل بها فتنة نقول لا يجوز الدخول عليها دفعا لهذه الفتنة. لكن امرأة لا يحصل مثل هذا، تكون امرأة كبيرة في الغالب. ومن النساء من ما هو معروف يعني يمكن بالذات البلاد الصغيرة أو القرى أو نحو ذلك، من النساء من تكون لا يكاد يوجد أحد يحتاج إرضاع إلا جيء بها وأرضعته، ولا يحتاج أحد إلى معالجة أو دواء إلا جيء بها، ولا يوجد حالة يعني يستوحش الناس فيها يموت لهم أحد أو نحو ذلك إلا جاءوا بها تنام عندهم. مثل هذه المرأة بهذه المثابة، امرأة كبيرة، امرأة يعني يحصل بها من إغاثة الملهوفين ومواساة المنكوبين ونحو ذلك، أمر موجود ولا ينكر والشارع لا يمنع من مثل هذا. لكن إذا وجدت الفتنة سد الباب. فالحاصل ثم قال استدرك النبي صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. لاحظ لو كانت مسألة مجرد الدخول على النساء أمر سائغ كان بقيت عند أم شريك ولا يخطبها أحد لأنها مثلا معتدة، لكن هنا هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم نأى بها وأمرها أن تذهب في بيت رجل، مع أن البقاء عند المرأة في الأصل أخف، لكن لما كان تلك يغشاها أصحابه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تذهب إلى بيت ابن أم مكتوم. قال: فإنه رجل أعمى. الفاء هنا تدل على التعليل، وكذلك إن، وهذا الذي يسمونه دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء السامعين. يقرن الحكم بوصف، الحكم لا نقصد به حلال وحرام فقط، وإنما ما رتب عليه يقال له حكم. فهنا قال: فإنه رجل أعمى، أمرها أن تعتد أن تعتد عند ابن أم مكتوم. علل هذا قال: فإنه رجل أعمى، دل على ارتباط هذا بهذا، فلو كان رجلا مبصرا فإنها لا تعتد عنده. وهذا يمكن يؤخذ منه، قال لها: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت، يعني ما تلبسين عباءة عنده، ما تتغطين، فإذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجل أعمى يمكن يؤخذ منه أن نظر المرأة يختلف عن نظر الرجل، وأن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل. الأدلة على هذا متعددة، منها هذا فإنه رجل أعمى، وكذلك ما ورد عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى من؟ إلى الحبشة يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها انظري إلى النشاب ولا تنظرين إلى الرجال، وبقيت مدة وهي تنظر، حتى كانت تقصد الإطالة لتنظر لتعرف منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فصل لها وما قال لا تنظرين إلى الرجال ولا إلى وجوههم، مع أنهم يلعبون بالحراب، ومثل هذا أمر ينبئ عن القوة والشجاعة والشدة في الحرب، ومثل هذا من شأنه أن تنجذب إليه النفوس، ومع ذلك ما قال لها لا تنظرين إليهم أو لا تنظرين إلى وجوههم أو نحو هذا. وكذلك لما نظرت عائشة رضي الله عنها كما في قصة الخندق إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وذهب إلى الخندق وعليه درع غير سابغة تخرج منها، حسرت عن يديه ورجليه، فقالت عائشة رضي الله عنها عندئذ لأمه ما قالت، يعني ما تتمنى به، أن لو كانت الدرع سابغة وكانت تتخوف عليه، فكانت تنظر إليه وكان يرتجز ببعض الشعر إلى غير ذلك. فالشاهد أنه من أهل العلم فهم من هذه النصوص أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل، وأنه لا ينطبق عليها لك الأولى وعليك الثانية. وأظن والله أعلم أن هذا هو الأقرب إذا أمنت الفتنة، بشرط ألا تنظر إليه لا بشهوة ولا بتفرس، لا بشهوة ولا بتفرس. ومن أهل العلم من يقول، وهم أكثر العلماء، يقولون إنها كالرجل ولا فرق. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وعليك الثانية، قالوا النساء شقائق الرجال، فالخطاب للرجال متوجه للنساء إلا لدليل. لكن النصوص التي ذكرتها آنفا قد تدل على أن النساء يختلف الحال والحكم بالنسبة إليهن، وهذه قضية تدعو الحاجة إليها كثيرا هذه الأيام. يعني إذا كانت المرأة المتدينة الصالحة تكف بصرها عن النظر إلى الرجال، فإنهن يسألن كثيرا الآن عن النظر إليهم عبر الشاشة، هذا شيخ يدرس وهي تنظر إليه وتسمع كلامه ودرسه وتكتب، وهكذا أقول مثل هذا لا شك أنه بهذه الطريقة مع إدمان النظر والتكرار، لا سيما أن الذين يخرجون بالقنوات ما يخرجون على غالبا على هيئتهم وسجيتهم كما يراهم الناس في المسجد أو يرونه في أي مكان آخر، وإنما يتهيأ لهذا الخروج، وكثير منهم لربما صبغ لحيته بالسواد وتجمل وتزين من باب أن هذه دعوة تقدم للناس ينبغي أن نظهر بالمظهر المناسب. فالشاهد أن مثل هذا العالم الذي قد تعجب هذه المرأة إما بفصاحته أو بهيئته وشكله أو بحججه وعلمه أو بأي جانب من جوانب شخصيته، مع كثرة النظر نحو ذلك ويحصل عندها لربما مقارنة غير إرادية بينه وبين زوجها، فهي قد لا ترى هذه الفصاحة عند الزوج، أو لا ترى هذا الجمال، أو لا ترى هذه القوة العلمية، نعم، وفقد يتعلق قلبها به. فهذا أمر لا يخلو من مفاسد إدمان هذا النظر وإطالة هذا النظر بهذا الشكل مع هذه الزينة التي يتجمل بها الإنسان بما يستطيع غالبا، فهذا لا يخلو من فتنة، ولذلك ينبغي للنساء أن يتفطن لهذا. ما أقول حرام، لكن أقول ينبغي أن يحذر، هذا باب من أبواب الفتنة والشر، تحرص أن تغض بصرها ولا تمعن النظر. ومن استطاع أن يستغني عن مثل هذا بأخذ العلم بطرق أخرى فهو أولى بالنسبة للنساء، والسلامة لا يعدلها شيء، ولا أقول إن ذلك يكون حراما إلا بالشروط التي ذكرتها. يقول: فإذا حللت فآذنيني. هذا يفهم منه الآن جواز التعريض بالخطبة، خطبة من؟ خطبة المرأة التي في العدة البائن، ما هو الرجعية. أما الرجعية فلا يجوز أن تخطب ولا أن يعرض بخطبتها ولا شيء، لأنها لازالت في حبال الزوج، لكن المتوفى عنها أو التي هي في العدة لكنها من طلاق بائن فإنها لا تخطب، وإنما يعرض بالخطبة، كما قال الله في المتوفى وهو أبلغ، قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بمعنى أنه لا يصرح لها، لكن يقول مثلك لا يفوت، أو يقول أنا هذه الأيام أبحث عن زوجة، أو يقول إذا انتهت العدة فلا تسبقيني بنفسك، أو لا تستعجلي في الرد على أحد، لكن لا يصرح بخطبتها ويقول لها أنا أتقدم إليك ويتفق معها على التزوج، هذا لا يجوز. فالشاهد يؤخذ من هذا جواز التعريض. قالت: فلما حللت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض بهذا ليخطبها لنفسه لكن لأسامة، فهي لا يعرض بخطبتها، الإنسان لا يعرض، لا يصرح لا لنفسه ولا لغيره، أما التعريض فيجوز له أو لغيره أخذ من هذا الحديث. فقال رسول الله، نعم، فقالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، وأبو جهم هو صاحب الإنبجانية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق في كتاب الصلاة، نعم، لما صلى على خميصة أو فيها أعلام وقال إنها ألهته عن صلاته، نعم، والشاهد أنه هو المذكور هناك وهو ابن حذافة القرشي. لاحظوا هنا تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، هكذا كانت عادة العرب، المرأة بمجرد ما يموت زوجها أو تطلق طلاقا بائنا يتسابق الناس إليها بالحجز، نعم، بخلاف اليوم أصبحت الأبكار للأسف الشديد يبقين في البيوت وتذهب الأعمار ولا تتزوج. فالشاهد هنا قالت بأن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذه تحتمل أن يكون كثير الأسفار، ويحتمل أن يكون لأنه ضراب للنساء كثير الضرب، والثاني هو الأقرب كما تؤيده رواية أخرى عند مسلم بأنه ضراب للنساء كثير الضرب للنساء. وهذه طبعا صيغة مبالغة، لا شك أنه يضع العصا لينام ويأكل وإذا جلس مع أصحابه، لكن يجوز في المبالغة في مثل هذا أن يقال لا يضع العصا عن عاتقه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية: صعلوك لا مال له، مع أن عنده ثياب يلبسها وعنده، لكن العرب تفهم من مثل هذا معنى يصلح في مثل هذا المقام، وهذا الذي يسميه الشاطبي رحمه الله بالعموم الاستعمالي. الشاهد قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. هذا يستفاد منه أنه يجوز أن يذكر الإنسان بالعيب الذي هو فيه من باب النصيحة، يعني الغيبة هذه أحد المواضع التي تجوز فيها الغيبة، لكن من غير استطالة، فإن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، من غير استطالة. فإذا سئلت عن أحد أو استنصحك أحد أو أردت أن تنصح أحدا تذكر له ما يكفي فقط، فإذا كان يكفيه ملحوظة واحدة تذكر ملحوظة واحدة، ما تجلس تسترسل وتستبيح عرضه، وإنما الضرورة تقدر بقدرها والحاجة أيضا تقدر بقدرها، فلا يتوسع في هذا. الأمر الثاني أنهما خطباها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تتزوج أسامة ابن زيد. هذه مسألة مضت في بعض المناسبات، وهي أن يخطب في الكلام على البيوع، السوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه، وذكرنا هناك بأنه يجوز أن يخطب على خطبة أخيه متى؟ إذا ما تلقى الرد النهائي، يعني إذا كانوا أجابوه وأعطوه قالوا له نحن وافقنا لا يجوز له أن يتقدم، لكنه إن كان لا يعلم بخطبة هذا أو أنهم أجابوه فيجوز له أن يتقدم ولهم أن يرجعوا. إنسان ما تلقى الرد فجاء، يجوز لآخر أن يتقدم ولو علم أن فلانا قد خطبها. فلان تقدم وأعطوه ردا بالموافقة المبدئية ولم يعلم آخر فتقدم، فرأوا أن فيه من الصفات ما هو أفضل من هذا، هذا يسأل الناس عنه ويقع، فيقول هل لنا أن نرجع؟ نقول نعم، ما صار شيء، لا زال الأمر بأيديكم، لكم أن تعتذروا عنه وتقول نحن أعطيناك جوابا والآن رجعنا عنه، تراجعنا، بدا لنا أمر آخر، ولا إشكال في هذا، فيزوجونها الأفضل. قال تقول فكرهته، كرهت أسامة، يمكن لربما لأنه أولا يعني من الموالي، أبوه كان رقيقا فأعتق. الأمر الثاني كان شديد السواد كالليل، وهي امرأة بيضاء، فلربما تكون بهذا السبب، الله أعلم. تقول فكرهته، ثم قال انكحي أسامة ابن زيد، كرر عليها، تقول فنكحته، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. على كل حال الحديث بهذا السياق في صحيح مسلم، وقصة الانتقال في صحيح البخاري. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تفضل. نعم. باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها وزوجها حتى تطهر. نعم. يقول: باب العدة. العدة مصدر، تقول: عددت الشيء، أعده عددا وعدة. يمكن أن يكون سميت العدة بهذا لأن المرأة تعتد فيها بالشهور والأيام، إما أن تكون من ذوات الأقراء، وإما أن يكون العدة بالشهور بالنسبة للمتوفى عنها، أو الحامل بوضع الحمل، أو الآيسة والصغيرة بالشهور. على كل حال بحسب عدتها، فهي تحسب مدة تجلسها تمكثها، يقال لها العدة. ولهذا فإن العدة هي تربص محدود شرعا، تربص جلوس مكث محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. فرقة النكاح، فرقة النكاح مثل الطلاق، أو تكون فرقة النكاح بسبب الفسخ، أو تكون الفرقة بسبب الموت، أو تكون بسبب الخلع، أو تكون بسبب اللعان. وابن القيم رحمه الله ذكر نحو من 20 نوعا للفرقة، فهي أنواع كثيرة. والفرقة إما أن تكون في الحياة، وإما بالموت. فالفرقة التي تكون بالموت تعتد لها عدة الوفاة، على تفصيل بين أهل العلم في مسائل وقضايا لعله يذكر بعضها. وإن كانت في الحياة فبحسبها، هذه الزوجة أمة أو حرة، وهل هي حامل أو حائل، هل هي من ذوات الأقراء أو ممن لا تحيض أصلا، أو كانت مبتدأة، أو كانت مستحاضة منذ البداية، أو كانت لها عادة ثم صارت مستحاضة ونسيت عادتها. كل هذه لها أحكام. فالباب العدة تحته تفاصيل كثيرة جدا وفروع. فالحاصل أن الضابط أن كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة، والفراق بالحياة إما بطلاق أو فسخ أو ما ألحق بذلك، فإنها، وحينما نقول بأنها تكون فرقة نكاح أو ما ألحق به، مثل النكاح بشبهة، يعني الآن لو أنه تزوج أخته من الرضاع وهو يعلم أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟ ما الحكم؟ باطل، باطل، يعلم أن هذه هي أخته من الرضاع، أو أخته من النسب، أو عمته، ما ما حكم الزواج؟ باطل، واضح؟ لو أنه فرق بينهما هل نقول تعتد؟ لا تعتد، لكنها تستبرأ إذا كان وطأها فقط. وأما النكاح الذي يكون بشبهة، مثل لو أنه تزوجها ووطأ هذه المرأة ثم بعد ذلك جاء من يقول بأنها قد رضعت معه رضاعا محرما، فهنا تعتد منه، تعتد، فهذا ملحق بالنكاح لأنه بشبهة. وهكذا بعض الصور التي قد يختلف فيها، نعم، لو أنه مثلا تزوج أخت امرأته من الرضاع، والله يقول أن تجمع بين الأختين، فهذه فيها كلام، وشيخ الإسلام يرى الجواز في الجمع، فجاء واستفتى عالما وقال له لا يجوز الجمع لعموم قوله وأن تجمع بين الأختين، فأراد أن يفارقها بعدما دخل بها، فتعتد ولا ما تعتد؟ تعتد إلحاقا لذلك بالنكاح الصحيح. هنا يقول عن سبيعة الأسلمية، وسبيعة رضي الله عنها ليس لها في الصحيحين سوى هذا الحديث، أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع. هذا اللي مضى في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بكل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مما قال ولكن البائس سعد ابن خولة، هو هذا مات في حجة الوداع في مهاجره في البلد التي هاجر منها، عفوا، نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا وكان ممن شهد، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، لم تنشب، بمعنى أن مكثها لم يطل، مات فوقع منها الوضع. وإن اختلفت الروايات في المدة، هل كانت شهرا أو أقل من ذلك، لكنه لم يطل، يعني بمعنى أنها لم تجلس مدة أكثر من 4 أشهر و10 أيام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها. نعم، فلما تعلت، ومعنى تعلت يعني طهرت من نفاسها، تجملت للخطاب. نعم، بعض العلماء فهم أنها لا تحل للخطاب ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من النفاس وليس بوضع الحمل. لماذا؟ قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فقالوا لا بد أن تطهر. ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه بمجرد وضع الحمل فإنها تكون قد خرجت من عدتها، ويجوز أن تخطب ويجوز أن تتزوج، لكن لا توطى طبعا وهي نفساء. وهذه الجملة في الحديث التي فهم منها بعض أهل العلم أنها لا تحل للخطاب حتى تطهر، قال هذا فعلها، هي كانت مشغولة بالنفاس، والمرأة إذا كانت في النفاس غير متهيئة للأزواج، فلما طهرت تجملت وتزينت للخطاب. ويدل عليه على أن المرأة تخرج بمجرد وضع الحمل ما جاء في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، ما قالت حينما مثلا قال لها حين طهرت من النفاس مثلا، وإنما بوضع الحمل. فالحامل إذا وضعت الحمل حصل لها الطهر بذلك، هذا هو. يقول فدخل عليها أبو السنابل أبو السنابل بعضهم يقول هو عمرو وبعضهم يقول غير هذا ابن الحجاج ابن الحارث من بني عبد الدار. أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، وقد دخل عليها من أجل ماذا؟ دخل من أجل أن يخطبها كما يدل عليه رواية في الصحيح. الشاهد أنه كان قد خطبها شاب غيره، فقال لها أبو السنابل ما قال، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. من أين أخذ هذا؟ من عموم قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالله تبارك وتعالى قال في الآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا عام في كل حامل، أن العدة تكون بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها، عدة طلاق أو عدة وفاة، هذا عام. وقوله وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عام في كل متوفى عنها زوجها. فلما نظر بعض السلف إلى هذين العمومين في الآيتين أخذوا بالأحوط وقالوا: ننظر في أطول الأجلين احتياطا للعدة لئلا يقع التزويج في فترة عدة. فهذه المرأة التي مات عنها زوجها إذا وضعت الحمل في مدة أقل من 4 أشهر و10 أيام نقول لها: انتظري حتى تكملين أطول الأجلين، 4 أشهر و10 أيام. وإذا كان باقي لها من الحمل 8 أشهر نقول لها: انتظري 8 أشهر إلى أن تضعي الحمل احتياطا للعدة. قالوا هذا عام وهذا عام، فنأخذ بأطول الأجلين. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس، ويقال إنه رجع عنه. على كل حال، الذي عليه عامة أهل العلم هو أنها لا تبقى أطول الأجلين، وإنما يكون ذلك بوضع الحمل. فالعموم في قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 مخصص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا عام وهذا يخصصه، وهذا هو الأقرب والملائم للقواعد، قواعد الأصول والاستنباط. والحديث هذا يدل عليه حديث سبيعة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت وهي جلست مدة، يعني لربما أقصى ما قيل إنها شهر بعد وفاته. فهذا صريح في أن العدة ليست بأطول الأجلين. قالت: وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال: قد حللت حين وضعت حملي. وهنا في قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام أيضا، أن يضعن حملهن، يضعن حملهن. يمكن أن يؤخذ من هذا الإطلاق أن كل ما يصدق عليه أنه حمل فإنها تكون قد خرجت من العدة بوضعه، بمعنى لو أسقطت، أجهضت، إما بقصد أو بغير قصد، فهل تخرج من العدة بإطلاق أو يقال فيه تفصيل؟ من أهل العلم من يقول لا تكون قد خرجت من العدة إلا إذا خرج منها ما صورته إنسان، وهذا لا يكون طبعا في مرحلة النطفة ولا في مرحلة العلقة ولا في بداية المضغة، كما في حديث ابن مسعود أن النطفة تكون في 40 الأولى ثم العلقة في 40 الثانية فهذه 80، ثم بعد ذلك يبدأ بعد 80 من 81 يكون مضغة قطعة من اللحم، ثم يبدأ بعد ذلك التشكيل بصورة إنسان، وهذه التي ترتب عليها الأحكام مثل كون هذه المرأة نفساء أو ليست بنفساء إذا خرج منها صورة إنسان، له رأس يد رجل ما هو مجرد قطعة لحم، وهذه المدة أقصاها 90 يوما، بمعنى أنها ستنتقل إلى شيء آخر بعد ذلك، لكن يبدأ هذه النطفة تبدأ بالتشكل وكذا لا يكون قبل 80. فلذلك المرأة اللي تسقط وتسأل تقول هل أنا نفسة ولا لا، أسقط لشهر لشهرين، نقول لشهر أو لشهرين لا تكون نفسة، فإذا خرج منها ما صورته إنسان فإنه تكون نفسة بهذا الاعتبار. فهنا من أهل العلم من قيد هذا أيضا بمسألة الخروج من العدة، قال إذا خرج صورة إنسان، طيب الله عز وجل يقول أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحمل انتهينا، قالوا نحن ما ندري هذا اللي وقع منها أصلا، هل قطعة من الدم في فترة العلاقة مثلا أو المضغة قطعة لحم غير مصورة بصورة إنسان، هل هذا فعلا حمل أو لا؟ هكذا قال بعض أهل العلم. والطب على كل حال اليوم يمكن يعرف هذا، يعرف هذا بأشياء كثيرة بالأشعة وبغير الأشعة، ويعرف هل هو حمل أو ليس بحمل. فإن قال الأطباء إنه ليس بحمل أصلا، مثل ما يحصل عند بعض النساء حمل الكاذب خارج الرحم، فالشاهد أن هذا ممكن يستفاد منه من تقارير الأطباء، إن كان حملا هذا الذي سقط منها فقد علمنا أنها قد وضعت الحمل، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. الآن الحديث السابق في عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا الحديث والذي بعده في الحداد، أحكام الحداد. يقول عن زينب بنت أم سلمة المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قالت أم حبيبة رضي الله عنها، فإن نحدث في الحديث سبق في الدرس الماضي أو اللي قبله، نعم، أنك تريد أن تنكح زينب، هذه هي، نعم، وهي بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما سبق في الحديث في الدرس الماضي، وهي من ولد بالحبشة. قالت توفي حميم لأم حبيبة، يعني توفي قريب لها، فدعت بصفرة، في رواية في مسلم فدعت في اليوم الثالث بصفرة. صفرة من المقصود بها؟ يعني طيب له لون أصفر مثل الورس والزعفران. فمسحته بذراعيها، وفي الصحيحين فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها، والعارضان معروفان، فالمسح بهما أو المسح بالذراعين فإن هذا فيه إظهار لهذا الأمر، لم تضع ذلك في محل خفي لا يراها الناس، وإنما في شيء يظهر، مسحت ذراع. لماذا؟ إيذانا وإعلاما وإعلانا بأنها ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى. لا يحل كما في هذا الحديث لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، فهي في اليوم الثالث كما تدل عليه رواية مسلم دعت بالصفرة ووضعتها في هذا المكان البين الواضح. نعم، فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة. وهذا أيضا يفيد العموم، نكرة في سياق النفي، لا يحل لامرأة، سواء كان ذلك سواء كانت هذه آيسة أو عفوا سواء كانت يعني مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول، فإنه عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني سواء كانت زوجته أمه أو كانت صغيرة أو كانت آيسة أو كانت أيا كانت قبل الدخول بعد الدخول، فإنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، عفوا هنا لا يحل لامرأة، لأي امرأة؟ نوهمت في الكلام السابق، لا يحل لامرأة أي لأي امرأة أيا كانت قرابتها، إلا أن تكون من زوج، أن يكون الحداد من زوج، أما إذا كان ابنها أو أبوها أو أخوها هو الميت فإنها لا يجوز لها أن تمكث أكثر من 3 أيام في الحداد. وهذا يدل على أنه يحل للمرأة إذا مات من تحب، سواء كان من قراباتها أو من غير قراباتها، من تحبه، يعني كان تموت إحدى صديقات هذه المرأة أو يموت عالم فتحزن عليه، فلها أن تترك الزينة 3 أيام، ثم بعد الثلاث نعم أن تحد فوق 3، إلا على زوج. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يمكن يؤخذ منه، يعني قد فهم من بعض أهل العلم أنه لو تزوج ذمية كتابية فإنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو لا تؤمن باليوم الآخر أو نحو هذا، فهي غير مخاطبة بذلك باعتبار أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وأنها لا تكون مخاطبة بالحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام، ولكن هذا والله أعلم غير مراد، وإنما يشملها ذلك لحرمة الزوج ومكانته تعظيما له ولحقه، وتلزم بأحكام ذلك في عدة الوفاة، كما تلزم الصغيرة به لو مات عنها وهي صغيرة، نعم، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يشمل الصغيرة ويشمل من مات عنها زوجها قبل الدخول، نعم، أو بعد الدخول، أو تزوج أمة أو غير ذلك، لا يحل لها أن تبقى محادة فوق 3 أيام إلا على ذي زوج، إلا على زوج فقط. كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول تؤمن بالله واليوم الآخر، مثل هذا يستعمل عادة للتحضيض كما يرد في النصوص في الآيات، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كما تقول للرجل إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، ويقول الرجل لولده إن كنت ابنا لي فافعل كذا، ويعلم أنه ابنه. نعم، وإنما يقصد به الحث والتحريض. هنا قال أن تحد فوق ثلاث، تحد فوق ثلاث، يقال حدت المرأة وحدت على زوجها، يعني إذا حزنت عليه وتركت الزينة، ويعني ظهر عليها الحزن، وأصل ذلك من المنع، الحداد من المنع، وهو أن تمتنع المرأة من كل ما يرغب في جماعها أو النظر إليها فتترك الزينة. وهذه الزينة سيأتي في الحديث الذي بعده ما يتعلق بها. هنا قال إلا على زوج 4 أشهر و10، لكن يستثنى من هذا الأمة كم تجلس؟ تجلس 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة. نعم. وإذا طلقها زوجها الأمة كم تجلس في العدة؟ كم قرء إذا كانت من ذوات الأقراء؟ تجلس نص حيضة ونصف حيضة، ولا طهر نص؟ ما يتنصف هذا. أي نعم، وإنما تجلس حيضتين، تجلس حيضتين. واضح؟ طيب، وإذا كانت من غير ذوات الأقراء الأمة، تزوج أمة آيسة ثم طلقها، تزوجها ما هو تسرى بها، كم تجلس؟ 1.5 شهر. شهر ونصف. طيب تفضل. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة إلا على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. لا لا لا، العصب معروف، سم تقول من لحم وعظم وعصب. نعم. لا، هذا عصب. إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. نعم، شبيهة بالظفر. يقول حديث أم عطية رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، إلا على زوج. لماذا حددت بالثلاث في غير الزوج في الحديث السابق وفي هذا الحديث؟ ليه؟ بالضبط، النفس إذا جاشت وحصل الإنسان الحزن أو الغم بسبب فقد هذا الإنسان، فإنه بعد الثلاث يحصل لها سلوة وانفراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الهجر 3 أيام. لماذا 3 أيام؟ الإنسان قد لا يسيطر على انفعالاته ومشاعره خلال 3 أيام، لكن بعد 3 أيام تكون النفس قد هدأت. ومن هنا أخذ بعضهم أن العزاء يكون في 3 أيام، مع أن هذا ليس له أصل فيما أعلم من الشرع، لا يحد ب3 أيام، وقد ذكرنا شيء من هذا في الكلام على الجنائز، لا يحد ب3 أيام، وإنما طالما أن المصيبة حارة فيعزى، فإذا نسيها فلا يذكر بها، هذا خلاف مقصود العزاء. لكن أخذ منه بعضهم 3 أيام بهذا الاعتبار، أن النفس يحصل لها سلوة بعد ذلك فيعزى خلال 3 أيام، لكن الأحسن أن لا يتقيد بهذا. هنا قال إلا على زوج 4 أشهر و10، تعظيما لحرمة الزوج. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، والعصب هنا فسره قال ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، ثياب عندهم كانت قليلة وليس فيها ما هو عندنا الآن من ألوان الأنواع والزينة والأقمشة وما إلى ذلك. فالشرع لم يأتي بلباس محدد للمرأة في الحداد، فالتزام السواد مثلا لا أصل له شرعا، بل هو تشبه لربما النصارى، نعم، فهذا ليس له أصل. ولكن المرأة تلبس ثوبا لا تظهر فيه الزينة، يعني من نظر إليه ما يقال إنها متزينة أو يلفت النظر، ولا يتقيد هذا بيكون هذا الثوب فيه نقش أو ليس فيه نقش، فيه خطوط أو ليس فيه خطوط، لأن من الثياب ما يكون لا نقش فيه لكنه في غاية الزينة فلا تلبسه، ومنه ما يكون مخططا أو معلما أو منقوشا أو نحو ذلك لكن لا تظهر فيه أي زينة لطبيعة ألوانه أو لغير ذلك. فالمقصود أنها تجانب الزينة، تترك الزينة بأنواعها، فيدخل في هذا الأصباغ من الحمرة والكحل والمناكير والحنة في الرأس وفي اليدين وفي القدمين، كل هذه الأصباغ تتركها فإنها زينة. ويدخل في هذا النوع الثاني من الزينة وهو زينة الحلي بجميع أنواعها من الأقراط والخلاخل والقلائد وما أشبه ذلك من الأساور ونحوها. وهكذا إذا كانت عليها ساعة فيها زينة أو تجمل اليد أو نحو هذا لا تلبسها. والنوع الثالث من الزينة هو زينة الثياب، فتترك ما كان فيه زينة ظاهرة من الثياب ولا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها بها، ما تخرج، والخروج في النهار أسهل من الخروج في الليل، فتبقى تبيت في بيتها في الليل، وفي النهار لها أن تخرج في الحاجة كما سبق بهذا القيد، لكن لا تتوسع بهذا الخروج. قال ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل، وهذا عام في النهي عن الكحل، وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يؤكد هذا المعنى. ولا وهنا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تكتحل إلا إذا احتاجت إليه أو كانت لمداواة عينها أو نحو هذا، وإنما ظاهره العموم فيحمل على ذلك. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، تمس طيبا إلا إذا طهرت يعني من الحيض، قال نبذة، والنبذة يعني القطعة اليسيرة من قسط، والقسط نوع من الطيب، وبعضهم يقول العود وبعضهم يقول هو ليس هو العود وإنما هو عقار من العقاقير يخلط معه غيره، نعم، وله رائحة مقبولة، رائحة لا بأس بها، فمثل هذا تتبخر به النفساء من أجل أن يذهب عنها، عفوا، تتبخر به النفس وكذلك تتبخر به الحائض، والمقصود هنا الحائض تتبخر به ليذهب عنها الرائحة الكريهة، نعم. لاحظ هنا قال ولا تمس طيبا إلا إذا طهر، الطيب الأشياء المطيبة مثل الشامبو والصابون المعطر، هل نقول تجتنب هذا وتبحث عن شامبو ما له رائحة وتبحث عن صابون ما له رائحة؟ هل يقال لمن اغتسلت بالشامبو والصابون إنها تطيبت أو لا؟ ما يقال إنها تطيبت، ما يقال إنها تطيبت، لكن من أهل العلم أن يقول تمتنع عن كل ما داخله الطيب، لكن حينما نريد أن نتكلم نقول هذا حرام وهذا حلال ما نستطيع أن نقول إن هذه الأشياء من الصوابين والشامبو أن يحرم عليها استعماله، لكن إذا أرادت أن تخرج من الخلاف تترك هذا. لكن لو كانت له رائحة فواحة بحيث أنه إذا استعملته فإنها تظهر منها رائحة عطرية مثل هذا، هنا يقال لها ما تفعلين. وهكذا الآن النساء يسألون كثيرا، تقول تبخير البيت، نقول لا إشكال في تبخير البيت، لكنها لا تتبخر هي به، البيت لا بأس أن يطيب. قال نبذة من قسط أو أظفار، وهو جنس أيضا من الطيب، قيل سمي بذلك لأنه يشبه الظفر أسود لهذه العلة فقط. تفضل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. نعم. هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن بنتها، نعم، وقد اشتكت عينها أو عينها، يعني العين هي التي اشتكت، وهنا اشتكت هذه العين. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل في هذه الرواية، ما سأل وقال لها هل هذه الشكوى شديدة أو خفيفة، هل هو محتمل أو غير محتمل، فدل على أن شكوى العين لا يبرر استعمال الكحول أيا كان. وقد جاء في بعض الروايات فخشوا على عينها، خافوا عليها، وفي بعض الروايات أنها رمدت رمدا شديدا، قال وقد تقول وقد خشيت على بصرها، بل في بعض الروايات ما هو أبلغ أكثر من هذا، إني أخشى أن تنفقئ عينها أو عيناها، قال وإن انفقأت. فهذا يدل على أنها لا تستعمل الكحل مهما كانت الحاجة، لأن الكحل زينة. وخلافا لمن قال بأنها لا بأس إذا كانت تحتاج إليه، فهذه الروايات تدل على خلاف ذلك. نعم. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، يعني هي مدة يسيرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، والبعرة معروفة. جاء تفسيرها هنا يقول فقالت زينب، وفي رواية عند مسلم جاء ذلك مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر هذا. إيش معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، قال الحفش هو البيت الصغير، بيت صغير سقفه نازل، مكان يعني وضيع، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم يعني لا تمس طيبا ولا شيئا، يعني حتى ولا الماء، ما تغتسل سنة كاملة. يقول ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. هذه الجملة فقلما تفتض بشيء إلا مات ترجح أحد الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معنى تفتض به. من أهل العلم من قال تمسح به فرجها، وهذا ممكن أن يكون هو المراد، ومنهم من قال تمسح به بدنها، وهذا أيضا يمكن أن يكون هو المراد لأنه يموت بهذه الطريقة. لكن قول من قال بأنها تمسح بيدها عليه لا يموت بهذا، أو قول من قال تفتض به مأخوذ من الفضة بمعنى تغتسل بالماء العذب فتعود بيضاء نقية نقاء الفضة، فهذا بعيد تفتض به، وكونها تدلك جسدها بطائر أو بحيوان لا يحولها إلى نقية وبيضاء، بالعكس يمكن يلوثها أكثر. فالشاهد تفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. النساء اليوم يسألون كثيرا في لنهاية الحداد ماذا تفعل، طبعا عندهم بدع وخرافات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فبعضهم يقول لازم تخرج خطوات عند الباب وترجع، وبعضهم يقولون أشياء، وفي الحداد يفتونها بفتاوى ما تطلع في السطح وما تنظر إلى القمر ليلة البدر وما تمشي حافية بالحوش ولا ترد على التلفون ولا ترد على الباب، وما أدري منين يأتون بها الخرافات. فالشاهد أن تعطى بعرة فترمي بها، هذا رمز، لكن يرمز إلى ماذا؟ يحتمل أن يكون يرمز إلى حق الزوج، بأن ما فعلته هذه السنة من هذا المكث بهذه الصفة سهل يسير في حقه، كما أن رمي هذه البعرة شيء يسير، فكل ما بذلته وفعلته فهو قليل في حقه، يمكن ترمز لهذا ترمي ببعرة. ويمكن أن يكون ذلك إشعارا وإيذانا لطرح العدة والانتقال عنها فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. نعم، هذا يكفي في الكلام على هذا الحديث، وفيه كرام الإسلام للمرأة وكيف تبقى. طبعا في مسألة في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الجمهور على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بقي ذلك على الاستحباب أن تبقى سنة، فهذا الأكمل والمستحب، وأما بقاء المرأة 4 أشهر و10 أيام فهذا هو القدر الواجب، والجمهور على خلافه، وما يدل على أن هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، نعم، في هذه في هذا الحديث في الحديث السابق، وحدد قال إلا على زوج 4 أشهر و10، ولم يذكر السنة، والله تعالى أعلم. نحن لعلنا نتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله. الأسبوع الأول عندنا دورة؟ ما في دورة الأسبوع الأول، خلاص موعدنا إن شاء الله الأسبوع الأول بعد الحج إذا أراد الله عز وجل. 19 الأسبوع الأول من الدراسة. الأسبوع الأول من الدراسة، أي. يقول المرأة في الحداد على حميم لها، هل يجوز لزوجها أن يطلبها للفراش أم ممكن أن تمتنع عنه لحزنها وحدها؟ طبعا لا، ليس لها أن تمتنع، لكن لو أنه كان يغلبها الحزن فامتنعت لغلبة الحزن فهذا لا إشكال فيه، يعني سواء كان على حميم أو كانت حزينة لأمر آخر، حصل لها مرض أو حصل لها شيء أو لقريب لها مرض وكانت في حالة غير مهيئة نفسيا حزينة، فالشريعة ما جاءت بالضرر. أحيانا المرأة تكون في حال من الاكتئاب والحزن ما هي مهيئة للمعاشرة، فلا بد من مراعاة مثل هذا، كما لو كانت مريضة. من قال لزوجته طلقت بعضدك ف فهل هذا طلاق أم تلاعب بألفاظ الطلاق، وهل يقع أم لا؟ على كل حال إذا نسب الطلاق إلى عضو لازم جيد فإن هذا يقع فيه الطلاق. وإنما تكلم أهل العلم فيما له حكم الانفصال مثل الشعر والظفر، لو أخذ خصلة من شعرها وقال هذه طالق فهل تطلق ولا لا، باعتبار الشعر ما في حياة، ولو أخذ بظفرها وقال هذا طالق، نعم. فمثل هذا من أهل العلم من يقول لا يقع لأن له حكم المنفصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، الله عز وجل قال ومن أصوافها وبارها وأشعارها، فهذا يقطع ولا يكون له حكم الميت. ويمكن أن تراجعوا في مثل هذا الكتب المطولة في الفقه في الكلام على الطلاق، وكذلك قواعد ابن رجب تكلم على هذه المسألة وهي أحد الصور الداخلة تحت. يقول أقارب لي يخرجون للبر طول الإجازة وهو مسافة سفر، وسألوا بعض أهل العلم عن الصلاة فأجابهم يصلون كل صلاة بوقتها ويقصرون الصلاة التي تقصر، هل هذا القول هو الراجح؟ إذا كانوا سيجلسون مدة قصيرة لا تتجاوز يعني سيجلسون مدة يسيرة، لما ذكرنا كلام أهل العلم في الأربعة التحديد بأربعة أيام وقلنا هذا ليس فيه عليه دليل واضح، لكن من أراد أن يحتاط ويخرج من الخلاف فإنه يعامل نفسه إذا كان سيجلس مدة أطول من هذا، يعلم أنه سيجلس أطول من هذا فإنه يعامل نفسه معاملة المقيم، لكن لو أنه عامل نفسه معاملة المسافر فلا بأس، فإن فعله هذا والذي تدل عليه ظواهر النصوص والله تعالى أعلم، لكن الأفضل أن يحتاط لنفسه. هل إذا قلنا يقصر هل يجمع ولا ما يجمع؟ تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع إذا كان نازلا، وإنما يجمع في الطريق، وفي منى كان يصلي الصلاة لوقتها في مكة، لكنه ورد صح عنه صلى الله عليه وسلم الجمع وهو نازل كما جاء في بعض الروايات في قصة تبوك، قد سبق الكلام على هذا في الكلام على الجمع والقصر، فمن جمع فلا بأس، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها إذا كان نازلا. يقول أنت ما تختلط علينا الأوراق. طيب يقول سؤالي شرب القهوة والشاي التي بها زعفران هل هي مثل مسألة الشامبو المعطر بالنسبة للمرأة بالحداد؟ هذه مثلها، فإذا ما أراد أن يحتاط خروجا من الخلاف يترك هذا، وهكذا يقال في الإحرام. نعم. ومن شرب لا يقال أنه هنا ارتكب محظورا وفعل محرما، ولا في الحج أو العمرة نقول عليك جزاء فدية أذى. هل يجوز الأكل في المسجد؟ الجواب نعم لا إشكال، ويجوز الشرب أيضا. يقول من أهل العلم من قال بأن الطلاق لا يقع إلا بشاهدي عدل، فهل هذا صحيح؟ الراجح أن الطلاق يقع، بل الطلاق يقع قطعا من غير إشهاد، لكن الكلام هل يجب الإشهاد على الطلاق أو لا يجب؟ الجمهور على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق لكنه يستحب. يقول بالنسبة للطلاق البدعي والقول بأنه لا يقع، قد يستخدم الرجل هذا لبذل المرأة ليذل المرأة بذلك فيقول أنت طالق مرارا أثناء حيضها. نقول ما يجازف الإنسان، لأن نقول عامة أهل العلم وقول الأئمة الأربعة نعم بأن الطلاق في الحيض أنه يقع، أنه يقع، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يغرر بنفسه. أنا الذين يسألون يقول طلق في الحيض أو طلق في طهر، لا أجيبهم أصلا، قل له اذهب إلى المحكمة واشرح للقاضي ما قلت والقاضي يحكم لك مهما ألح. من قال لزوجته طلقتها انتهينا منه. يقول المرأة في الحداد، هذه نفس الشيء انتهينا منها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة صيام العشر، إيه؟ من أراد أن يضحي متى يمسك؟ يقال إن نظر إلى الهلال في شهر ذي القعدة مثلا، دخول الشهر عرف ونحو ذلك، ثم نظر إلى الهلال في شهر ذي الحجة، فعندئذ يعتبر بالرؤية. وإذا لم ينظر أو ما علم الإنسان فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. فنحن نكمل الشهر إذا كان كيف الليلة احتمال جيد، فهذه ليلة ثلاثين. فإذا ما أعلن شيء ولا علمنا ولا رأينا هلالا ولم نعمل لم نتحرى أصلا، فإن الإنسان يكمل الشهر. كذلك في الصيام يقول: هل أصوم ولا ما أصوم؟ فيكمل العدة إلى 30. نعم. الإحرام، نحن تكلمنا على مسألة الحج والإحرام وما يفعل بالإحرام، وقلنا ليس من السنة أن الإنسان يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام، ليس من السنة. لكن قال الفقهاء يستحب، ولا نسيتم، قالوا من أجل أن لا يحتاج إليه إذا أحرم، لا يحتاج إلى الأخذ سابقا مدة طويلة. أما الآن المسألة يعني يلبس الإحرام في بيته هنا ويركب الطيارة وينتهي من عمرته، ولا ينتهي في ساعات ويرجع بنفس اليوم. والحج بعض الناس يذهب يوم عرفة وبعضهم 8، فهي شيء يسير ما يحتاج إلى أخذ الأظفار ولا. فهم قالوا يستحب لهذه العلة، ما لا لأنه من مستحبات أو مسنونات الإحرام. فالشاهد أن إذا منع الإنسان من هذا لأنه سيضحي، فإنه عند الميقات أو عند الإحرام لا يأخذ. لكن إذا كان قد حج تمتعا فاعتمر، فإنه يقصر أو يحلق للنسك ولا يزيد على ذلك، بمعنى إذا تحلل قصر، ما يأخذ من أظفاره، ما يأخذ من شعره حتى تذبح الأضحية. فإن كان عنده أكثر من أضحية فإن العبرة بآخرها. فإذا لم يعلم متى تذبح، مثل اللي يعطون برا ولا استطاع يسألهم يقول متى تذبحون، ده قالوا نذبح اليوم الأول والثاني فإلى غروب شمس اليوم الثاني. فإذا قالوا لا نحن نذبح في كل الأيام ما ندري، فينتظر حتى ينتهي وقت الذبح. يحرم عنه أبوه أو وليه. الراجح أنه يجوز أن يطوف طوافا واحدا به وهو يحمله بالنية. هذا هو الأصل، أن تكون الكعبة على اليسار. نعم. ولهذا بعض أهل العلم يصرح بهذه القضية في حمل الصغير، يقول يحمله بطريقة يحطه على مثلا عنقه بحيث تكون الكعبة عن يساره عنه. أي. نعم. يقولون ما يمكن أن يفعله الصغير يفعله من مشي في الطواف أو في السعي أو نحو هذا، وما لا يمكن فإنه يحمل، وما لا يمكن حمله فيه مثل رمي الجمار ونحو هذا لا يمكن يحمله ويرمي الصغير. فإذا ما أمكن هذا خيف عليه فإن وليه يرمي. ها؟ هم في البداية يغسلون يطهرونه ينظفونه. نعم. وبعد ذلك نقول الأصل بقاء الطهارة، بقاؤه طاهرا، والنجاسة الطارئة مثل هذه الأصل عدمها، والأصل في ثياب هؤلاء الصغار الطهارة حتى يتبين خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحمل أمامة، وكذلك ارتحله الحسن أو الحسين وهو يصلي. نعم. نعم. أي. لا لا ما هو فترة الحداد، ها وضعت الحمل بوضع الحمل، عشان قلنا نقول حنا من اليوم بوضع الحمل، إذا وضعت الحمل تكون قد خرجت ولو بساعة كله تخرج من جميعه، ما في حداد، إذا وضعت الحمل انتهت العدة والحداد، لو مات من الخوف والهلع أسقطت الجنين أو ولدت، فعندئذ يكون ليس عليها حداد ولا عدة. نعم، على كل حال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. وقوله صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي، يحبس كل هؤلاء الألوف المؤلفة، دل على أن الحائض لا تطوف، إضافة إلى أثر ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة على الكلام فيه، وسبق الكلام هذا كله في الحج، ويبدو أن بعضكم لعله ما حضر معنا. نعم نعم، الاستخارة في الطاعات هذا يختلف، لا يقال لا بإطلاق، وإنما في تفصيل، فأحيانا يكون الأمر مترددا بين طاعتين، فيتردد الإنسان بأيهما يقدم وإلى أيهما نعم يقدم، إلى هذه ولا هذه. يقول مثلا والله أنا الآن سأستخير، هل أحج ولا أقوم على أبوين كبيرين مثلا، يستخير ما في إشكال، يقول هذا المال اللي عندي سأستخير، هل أجعله في صدقة هكذا أو أجعله في أضاحي في هذه الأيام المباركة أيام العشر، يستخير. نعم، يريد أن يذهب يسافر في الدعوة إلى الله، يستخير، هذا السفر قد يكتنفه أشياء من تضيع حقوق من، فإذا دار ذلك بين مصلحتين وأراد أن يرجح إحداهما فكذلك، وإذا دار هذا بين مصلحة ومفسدة، مثلا خاف أنه يروح للحج وهو معتل الصحة، يعني صحته ليست كما ينبغي، فهو متردد هل يحج ولا يخشى يذهب ويزداد عليه المرض، فيستخير، دار بين مصلحة ومفسدة. نعم، هل يذهب عليه دين وهؤلاء الناس قد لا يطالبونه الآن بالدين، لكن هذا الدين قد يعجز عن سداده إذا ما أعطاهم هذا المبلغ اللي بيعطيه الحملة 7000، فيستخير، وهكذا، واضح؟ نعم نعم، في المحرم يعني المحرم، نعم هو الحديث لا اللي ما وقصته ناقته، قال لا تخمر رأسه، في رواية وجهه، من أهل العلم من قال هذه الرواية لا تصح، فقالوا يجوز للكبير والصغير أن يغطي وجهه، وهذا قول الجمهور، ومن أخذ بظاهر هذه الرواية وصحح الحديث قال لا يغطى وجهه، والمقصود بالتغطية كما سبق في الكلام على تغطية الرأس، قلنا التغطية أنواع، منها ما يكون بغير مماس ولا ملاصق ولا متصل به، مثل الجلوس تحت مظلة، مظلة يعني سقف مثلا أو، فهذا لا إشكال فيه، ومنه ما يكون غير مماس له لكنه متعلق به، مثل حمل الشمسية ينتقل معه حيث انتقل ماسكه بيده، فهذا يجوز. نعم، ومنه ما يكون بمماسة مثل الطاقية والغترة واللحاف يضعها على رأسه وكذا، فما يقال في الرأس يقال في الوجه، فلو أنها قالت مثلا دون وجه الطفل هكذا ولم يكن هناك مماسة له، مثل ما لو جاء أحد وضع خرقة عن الشمس هكذا فوق رأسه مثلا، أو قطعة من ورق كرتون ما بعيد عن الرأس مظلة، مثل هذا لا إشكال فيه. نعم نعم، إذا إيش؟ إذا وضعت وزوجها على السرير، يعني مات ولم يغسل، نعم ولم يكفن ولم يصلى عليه، فإنها تحل بمجرد وضع الحمل، ما عليها عدة، بمجرد وضع الحمل، والله أعلم. متى إيش؟ لا خلاص، إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه جيد، فإنها إن كانت نعم هذا الطلاق طلاقا بائنا يعني بفسخ أو بخلع فإنها تبين منه بمجرد الخلع مثلا. إذا كان الطلقة الثالثة تبين بمجرد الطلقة الثالثة أو الطلاق الثالث عند من يوقعه. أما إذا كان الطلقة رجعية فعندئذ لابد أن تجلس ثلاثة قروء. الخلاف كثير بين أهل العلم في معنى القروء المقصود بها، فالذي عليه عامة أهل العلم الجماهير من أهل العلم ومنهم الخلفاء الأربعة فيما روي عنهم أن وهو قول الجماعة مثل ابن مسعود وأن وابن عباس أن القروء يعني الحيض الحيضات، لأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآية هذه يستدل بها هؤلاء وهؤلاء، قالوا لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، فإذا طلقها في طهر فهذا الطهر محسوب. فإذا قلنا إنها ثلاث حيض ونقول طلقها في طهر فالحيض تستقبل ثلاث كاملات. واضح الفرق؟ لو قلنا الأطهار فنقول طلقها في طهر لم تجامعها فيه، فقد يطلقها في آخر يوم من الطهر اللي ما جامعها فيه، صح ولا لا؟ فما حصل ثلاثة أطهار كاملة في العدة. بخلاف ما إذا قلنا إنها الحيض، فإذا قال طلقوهن أي مستقبلات لعدتهن، فإنما تستقبل ثلاث حيض بعد ذلك بعد هذا الطهر. واضح؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في المستحاضة كما سبق في الكلام على الحيض، أمكثي أيام أقرائك، يعني الحيض. فقوله ثلاثة قروء قالوا مفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي أيام أقرائك، قال هذه تفسر هذه، والألفاظ الشرعية تحمل على المعاني الشرعية أيام أقرائك. وإن كان في اللغة هذا من المشترك يطلق على الطهر والحيض. والذين قالوا هو الطهر قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم أيضا، قالوا إن مما احتجوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، وقال له حتى تحيض ثم تطهر ثم قال فتلك العدة التي أمر الله بالتطليق تطليق النساء بها، وقال إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتين أي بطهر لم يجامعها فيه، فهذا الطهر يحسب رقم واحد. وكذلك أيضا احتجوا ب العدد هنا قال ثلاثة قروء مؤنث، قالوا والقرء يأتي بمعنى الحيضة ويأتي بمعنى الطهر، والحيضة مؤنثة والطهر مذكر، والعدد ثلاثة إذا كان المعدود مؤنثا فإنه يذكر، تقول ثلاث نسوة، وإذا كان المعدود مذكرا تقول ثلاثة رجال. فهنا قالوا ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، الطهر مذكر، ولو كان المقصود الحيضة لقال ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. طبعا هذا ليس بلازم، لأنه كلمة الطهر نفسها عفوا القر هي مذكرة لفظا، هي مذكرة لفظا ثلاثة قروء، فروعي اللفظ لفظ قروء. فهذه خلاصة ما يستدل به كل طائفة. فبحسب ما يقال إذا قيل ثلاثة أطهار يحسب الطهر اللي طلقها فيه لم يجمع رقم واحد، وإذا قيل ثلاث حيضات تحسب حيضات قادمة بعد هذا الطهر ثلاث كاملات. لا حسب، أنت تحسبها بالحيضات ولا بالأطهار؟ يعني هي بتصير أقصر إذا حسبت بالأطهار، بتصير أقصر. فالحيض اللي طلق الطهر اللي طلقها فيه هذا واحد، ثم احسب بعده طهرين، فنهاية الطهر مجرد رؤية الدم تخرج من العدة، أو العكس تستقبل ثلاث حيضات فاغتسالها من الحيضة الثالثة، اغتسال من الحيضة الثالثة يكون تكون قد طهرت. الله أعلم.